أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على جميع الأنبياء والمرسلين، لا سيما خاتمهم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقبل الله طاعتكم وصيامكم. في هذه الحلقة سنطرح هذا السؤال، والذي يحاكي مشكلة نعيشها في صلب حياتنا اليومية كمجتمعات شرقية. تسمع أن البعض يقول: ماكو داعي نقرأ تاريخ، وشنو تاريخنا حتى نقرأ؟ تسمع آخر يقول: هو احنا شعدنا غير الماضي؟ هو بالحاضر شنو عدنا؟ ما نملك غير الماضي ونمجد به. تسمع مثل هذه الكلمات. تسمع ثالث مثلا يقول لك: هو انتو شعدكم غير التاريخ؟ تقعدون الصفطون علي نبي حكي، ما قعدكم غيره؟ وهكذا. لماذا التي نطرحها في هذه الحلقة؟ لماذا نقرأ التاريخ؟ بلا شك أن لكل أمة ذاكرة، وأن تلك الذاكرة مهمة جدا لأي أمة، ومن دون الذاكرة تفقد جميع معلوماتها تماما كجهازك الذي بيدك. من دون الذاكرة لا تستطيع أنت أن تفعل أي شيء، ولذلك تجد كثيرا من الفلاسفة وكثيرا من العلماء قالوا إن دراسة كان ترتبط بواقع ما سيكون، بمعنى أن الحاضر أو المستقبل يعتمد اعتمادا كليا على الماضي. لماذا نقرأ التاريخ؟ طبعا قبل أن نجيب على هذا السؤال لابد أن نعرض لموضوع بسيط وصغير، وهو أنه أكو تاريخ سردي وأكو تاريخ دراية وتاريخ وعي، ما يسمى بجوهر التاريخ. ما ندعو إليه هو أن نقرأ التاريخ الواعي، بمعنى أن نخدم حاضرنا ونخدم مستقبلنا من خلال الوقوف على الماضي. لماذا؟ لأن الإنسان هو نفسه الإنسان، تتعاقب الحضارات، تتغير بعض الأعراف، إلا أن الإنسان القديم هو نفسه الإنسان الحديث. التجارب البشرية السابقة من خلال قراءتها والوقوف عليها نستطيع أن نستفيد كيف واجهت الأمم مشاكل ماضية، وكيف وجدت الحل لها من خلال ما فعلته الأمم الماضية، نستطيع أيضا نحن أن نفعل اليوم. هذا المبدأ الذي دعا إليه القرآن. أحيانا تجد البعض يسرد التاريخ من دون الالتفات إلى جوهره ووعيه ودرايته. مثلا تشوف كثير من التاريخ الممكيج، هكذا أعبر عنه، ندرسه في المدارس، يبعدنا، كأن هذا التاريخ هو الذي يولد فينا الغفلة، يصور كل شيء جميل، هو تاريخ انتقائي يعتمد على عنصر السرد. نحن لا نريد هذا التاريخ، نحن نريد التاريخ بكل أبعاده. البعض تجده لا يكتفي بمشاكلنا اليوم على أساس أنه إحنا أبد ما عندنا مشاكل اليوم، يروح ينبش الماضي، يجيب منا مشاكل لكي يثير صراعات داخل المجتمع تساعد على الهدم ولا تساعد على البناء. هذا أيضا لا يدعو له الإسلام مطلقا. الإسلام يدعو إلى أخذ الموعظة وأخذ العبرة من الحوادث التي سبقتنا وما فعلته الأمم. تجد في كتاب الله يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. في خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام يقول: ولا تغرنكم الدنيا كما غرت من كان قبلكم من الأمم الماضية والقرون الخالية. هذه دعوة حقيقية وواقعية إلى قراءة التاريخ. نعم، هنالك فئة ليست قليلة، وهي الفئة المتأثرة بالحضارة الغربية، ولو دخلت تلك الحضارة لجحر ضب لدخلوا معها. هذه تحاول أن تتفه، أن تسفه تاريخ الشرق، تاريخ الأمة الإسلامية، تاريخ الأمة العربية. هذا الشيء غير صحيح. تاريخ الأمة الإسلامية ليس كله سيء، وحتى السيء نستطيع أن نأخذ العبرة والموعظة منه. التجارب التي سبقت الفاشلة لا نكررها، وكذلك في التاريخ العربي، لكن لا يعني ذلك أن ندعو إلى النبذ، فمن لا ماضي له لا حاضر له ولا مستقبل له. لا يستطيع أبدا أن ينفصل الحاضر عن الماضي مطلقا، هذا الانفصال سيؤدي إلى الهدم، سيكون عنصر تهديم وخراب لا عنصر بناء وتقدم. يقول أرنولد توينبي: الذين يقرؤون التاريخ ولا يستفيدون من تجارب من كانوا قبلهم، هؤلاء فقدوا الإحساس بالحياة. الماضي هو مرجع البشرية الذي يرتبط به حاضرها ومستقبلها، والتاريخ هو ديوان ذلك الماضي الذي يحفظ تجارب الأمم وحوادث الأمم ومواقف الشخصيات كلها في ديوانه. إذا لماذا نقرأ التاريخ؟ لكي نقف على من سبقنا. لماذا نقرأ التاريخ؟ لكي نتخذ القدوة الصالحة. في التاريخ شخصيات رائعة جدا سبقتنا، تصلح أن نتخذها قدوة، كنبينا محمد صلى الله عليه وآله، وآله الطاهرين، أصحابه المنتجبين، التابعين من المسلمين، الأنبياء والمرسلين وأصحابهم وأهل بيتهم. هذه شخصيات رائعة، نستطيع أن نقرأ التاريخ، نقف ونتخذها قدوة. لماذا أقرأ التاريخ؟ لكي أعرف من عدوي ومن صديقي. فالإنسان هو نفس الإنسان، تتغير ملابسه، تتغير هيئته الظاهرية، لكن الأفكار والطبائع كلها هي نفسها، لا تتغير، لا تختلف بين إنسان الماضي وإنسان اليوم. فالفطرة هي نفس الفطرة، والنفس نفس النفس. نعم يترقى الذهن، لكن تبقى الحوادث وتبقى المواقف مشابهة. أقرأ التاريخ لكي أتعلم، أقرأ التاريخ لكي أخذ العبرة. لست أبدا مع نبذ التاريخ، ولا أنصح أحدا أبدا أن ينبذ التاريخ، لكن أيضا لا أنصح أن أهتم بالتاريخ كسرد ممكيج. أيضا لا أنصح أن أذهب إلى التاريخ وأخذ من التاريخ وأنتقي وأأتي بأمور أخرب بها حاضري وأخرب بها مستقبلي. نراكم إن شاء الله في حلقة قادمة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.